درج الإيمان وليل فوز العابد أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، ولنا في أبينا آدم عليه السلام أسوة حسنة عباد الله، حين تاب الله عز وجل عليه وبادر إلى الإقرار بالذنب واعترف بخطيئته. فالمقصود عباد الله أن عداوة الشيطان لبني آدم قائمة مستمرة لإنقاذ الله عز وجل له إلى يوم القيامة، وقد أقسم الخبيث على إضلال عباد الله والمزين لهم سوء الأعمال وقبيح الخصال. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وصار الشيطان يحوس ويجول ويصول ويعمل بكل ما أوتي من قوة وجنود على هذا الإفساد والإضلال، حتى إنه ليجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحضره الشيطان عند ولادته وينفسه نفسه، ويحضره كذلك عند وفاته لعله يظهر بسوء خاتمة لمن حضره، فينزله كلمة التوحيد أو يوقعه في كلمة توجه واعتراف أو في معصية. والمعصوم عباد الله من عصمه الله وأعاده من شر الشيطان ورجسه. ولهذا أبدى الله عز وجل وأعاد في كتابه من التحذير من الشيطان وشره وشركه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عظم الله عز وجل عظم الشيطان شأن الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وما زال في قوم نوح وأوحى إليهم أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا رجال صالحون صوروا صورهم واجعلوها في مجالسكم، حتى إذا كثرتم عن العبادة ورأيتموهم نشقتم للعبادة حتى هلكوا وجاء من بعدهم فعبدوا تلك الصور بتزيين من الشيطان الرجيم. فالشيطان عباد الله هو مادة الشر ومنبع الفساد، لا يمر شر إلا من خلاله، لا يمر شر إلا من خلاله وبتزيينه، وله خطوات يتبعها عباد الله في الوقوع في المعاصي والذنوب وترك الفرائض والطاعات. وأبلغ مولاه عباد الله وأعظم سعادة عند الشيطان إذا عصي الله في الأرض، إذا أقيم دمه في الأرض، إذا أحدث في الدين أو تغير شيء منه، يسعى جاهدا في التفريق بين المؤمنين وإثارة الفتن، وخاصة فيما فيه تمزق وتناوش وتهاوش وتحارش. إن الشيطان أليس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتفريق بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزه بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعوذ بالله من شره، اللهم إنا نعوذ بك من شره، اللهم إنا نعوذ بك منه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، قد جعل الله عز وجل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يحبونهم وينصرونهم ويدفعونهم للخطايا دفعا، ويزينون لهم سوء الأعمال، ويحثونهم على الشد والاستمرار عليه، ويوحون إليهم شر الأعمال والحيل على أوامر الله، وكيف يخادعون الله والمؤمنين. وهيئ الشيطان من الجن والإنس لمن صبغ على الشرك والمعصية والإلحاد، فعنه ينشرون الشر، ومنه ينطلقون وإليه يرجعون. فأولياءه السحرة المردة الأشرار، وأهل الفسق والخنا والزنا والفواحش وشرب الخمور، فلا يطيب للشيطان خاطر، ويفرح أشد الفرح إذا انتشرت الفواحش وشربت الخمور وتمردت النساء واشتعلت نار الفتن بين المسلمين. وإذا دعي إلى معصية الله على لسان الإنس فبلسان الشيطان يتكلم، وعنه يزين ويصور، وهكذا حتى تعم المعاصي ويبشر غدا، وينعم الشيطان بهذا. وحب سبحانه حذرنا منه أشد التحذير: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذ الشيطان يقود إلى جهنم، والشيطان عباد الله لا يترك برا ولا فاجرا. فأما البر المتحصن بالله المتمسك بدينه يسعى به إلى الوسوسة والخطوات المعينة، وأما الفاجر فإنه يزيد في غيه ويزين له عمله، ثم إذا كان يوم القيامة تبرأ منه وتخلى عنه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فحذر عباد الله من فتنة الشيطان لبني آدم، حذر من شبهاته، حذر من شهواته، فبئس الشبهات يدفعها الله عز وجل بالهدى والعلم النافع، والشهوات يدفعها الله بالصبر والعبادة والعمل الصالح. نعوذ بالله من الشر من شر الشيطان، نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه وشركه، ونعوذ بالله من همزه ونفثه ونفخه، نعوذ بالله من كيده ونزغاته. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك ان ترفع الوباء والبلاء عن بلادنا خاصه وعن بلاد المسلمين عامه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واثناهم برعايتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ابعد عن اهل لبنان الشر والفساد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ابعد عنهم الشرور والافات اللهم احفظهم بحفظك واتلاهم برعايتك يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.